يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، في أمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرميت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لهم كسانك لهم مسلمانك زياتر كتوشي نارحتي وامتحان وتاقي كرن ودين پیغمبران عليهم الصلاة والسلام. لپاش پیغمبران الأمثل چه زیاتر لپیغمبران بچت صلاة والسلام إخوائي قوريان لسر بيتو زیاتر دزبا رباز ورن مائي أوان بقري أو زیاتر نار حد بيت زیاتر تاقيد كريتوا. فالأمثل أو جابم شيوازة بجويري دزگرتند بديني إخواوا بوري بازي پیغمبراني لسربون عليه الصلاة والسلام تو تاقيد كريتوا. يشك لپیغمبران عليه الصلاة والسلام بنمونا ديني نوا ككو ملك امتحان وتاقي كرنا وكرال لعين رب العالمين بكو ملك نارحتي دارو يشتبلام عاقبتي ثبات وسرفرازي وسركوتنبو. هر يشك لو تاقي كرنوانيك أو توشيبوا لويا بشيوازك لشيوازك كان توشي منو توش بيت جابزاني الموقف من شون بيت. يوسف عليه الصلاة والسلام بكو ملك نارحتي دارو يشت يكم نارحتي أوبو كان زيكترين كسكاني خوي خوشويسترين كسكاني خوي كبريتين لا براكاني براكاني حسوديان بيبرت براكاني زور نارحت بون كاتك بينيان باوچيان يوسفي زور خوش دوت بويا حسادت يان پيبرت. اما جي يكم محنتو يكم فتنو امتحانو اختباري يوسف بو عليه الصلاة والسلام. انساني حاسد بونا وسلي حسودي با كسيك بباد كبيت اوانا تنها لسر اويك اخواي قول الرزي چي لناو فضلي چي لناو تماشادك حسودي پيدا بريت. يوسف عليه الصلاة والسلام هیچ تاوانی چی برانبر براکانی نکرد بو الا او نبکا خوای گور نجابتی چی وای پی بخشی بو کله دلی باو چی دازور شیرن بو بوی حسودی او یان پی برت. چی ام حسودی پی برت؟ کسانی دجمن نا، کسانی کافر نا، کسانی کا نزیچی خوینی و برای خوینی ولا سر دین و منهجک خوشینی حسودیان پیبرد. به حسودی دستی پیکر بابزانین بچی کوتایی پیده. قالوا لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. دانشتن کوبون و براکان و تیان يوسف براكي كبري دايكو باوچيتي لاي باوك من خوشويستر لأيما براستي باوك من پياوكا سري لشواوا إما كومالك براين چون دبي يوسفي لأيما خوشتر بويت إن أبانا لفي ضلال مبين قالوا اقتلوا يوسف وتيان دي چيبكين بوي او كوسبا لرقاي ايما نمينت چ كوسبك او چه زرده كي لداون يوسف هيچ نا بوني يوسف ما يسر برزيه بو ايوش اگر تيبغن وعقلتان بيبشجد بلام حاسد او نابينت انساني حسودي حاسد چاوي چويرا هيچ فضلو چاكيق نابينت بير لهيچ مصلحته برجواندية چي داهاتو ناكاتوا بس بير لو دكاتوا كشهوتي حسادتي خوي تيركات قالوا اقتلوه وتيان دي بابي كوجين كي ابو كوجين دجمن تاني وبراتانا قالوا اقتلوه دي بابي كينوا نخشيك دابنين بو كشتني يوسف ياخد خواي قورا لطفي في اكردو خست يدلي يشيك لبراكانا ياخد بها فريدنا ناو بيريكا وطواو ايما بدستي خومان ني كوجين هالي دادين ناو بيريكا وچيري بسر دي باواي لبيت كواتا يكم محنته يكم تاقي كرنا ويوسف كلا حسادتي براكاني ودستي بيكرت او جاء نخشي لنا وبردنيان بوچشا او جاء هوليان دا كومالك نخشا چشاني دويت وكومالك هولي دويت كومالك ترتيباتي دويت چون لاي باوچيان بزماني چي ساحرانه بوي تأثير لباوچيان بكن اما دماني وبچين درو دماني وبچين سفريكو با يوسفيش لقل ما بيو اما آقامان ليدا بيو اما كومال ابراين كز ناتواني دست دريجي بوسر يوسف كاتو خمن نبيو قناعتيان تقريبا ظاهري باباوچيان كرتر چند باوچيشيان لناخي دانا مرتاحا يوسفيان لقل خوايان بردو او جارة چيلي بكن بيكو جن يچي چيان خواي قورا خستي دل ياوا نباني كو جين فلاي دينا ناو بيريكو دو اي باكو كسانيك بين ديري بين نبيبا لولاتي اما نمينو لكش چاو ما نمينو باوچیش من لبیلی ده چه تو اکو تاییده سیر که براکم انسانی حسود چون چاوی چویر ده بیو حقیقتا کن نابینی و بیر لدو آروشیش ناکاته و چه زره لگ روده ده یعنی ام کو مالا برایا بیر لوا ناکنه و چه دل خطکتان کشف نابه چه دل دوائی ایو او کاره بو او دکن لای باوکتان خوشویستر بن کچی خوک کشف بی بیری لیب کنه و هر روتا نامنه لای باوکتان چه جای اوش که لای خواهی پروردگارش چی تان بسر دید؟ بیر لوا ناکاتو هیچ تنها بیر لوا دکاتو چون استا لپیشچاوی باوچیان او کرا نمیند هولیان داو لطفی خواهی گروت من ها تا دلیجی چیان او با بیخینه ناو بیره که او حق من نبه جبرای مسلمان بیهینه پیشچاوی خود کو مال برد کو ببنو او بدگیرنو راد بچشنو توش لدستیان بتوه خود رزگار که تو هاوار بکید برا کنم معامله مکن اوانیش بزخد دیهنو دیگرنو فرای بدن ناو بیره کوا برایانا حسادت چیلی کدون وایان لیدکا بیخن ناو بیره و خستیان ناو بیره کوا منالی چی آوا ندائی کوا نباو کوا نه هیچ کسی کوا لصحرایگ لدشتیگ دا لناو پولایی بیره دا بطنها جیان هشت رویشتن دوای آوا محنه چی تر دست پیدا کرد تاقی کرنوی دوام ده بسر یوسف دا علیه الصلاة والسلام تاقی کرنوی دوام اوی اکا کومل کسی ریبوار هاتن دیانوی او در بین نبیر اکا تماشا دکن منالک خوی با دلککا و بستوتا و خوی پیو گرتو و گرتویتی کدری دینن منالک دلیان خوش بود تیان باشه شتک من بوده کات او جا یوسف لو قناغکو تایی پیهات که کری یعقوب که کسی چی آزادو کسی چی خوشحال لایدائکو باو چی خویتی او جا بو بکوی لو بعبدک یوسف یان هل گلتا و بردیان لگل خویان قافل رویشت و شروه بی ثمن بخس دراهم معدوده يوسف اوندا لايان كم بو بپاري چي زور كم فروشتيان چون بازاري كويل فروشكان يلا ايمشم من علمان هيچيل ايمان دكرت يوسفي، كري يعقوب، كري إسحاقي، كري إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيسا بكويلة بفروشريت. يوسف كراب عبد فروشرا كي دي كريت چون أمرو لمصطلحي أو رومان دار رئيسي وزراء سرق وزيراني ولاتك دي كريت دي بات مالوا وكو خزمت كارك. يوسف منالي كي آوا بو بكويلة أو جابو بخزمت كار أما محنية كي تر وتاخي كرنوية كي تر جاب زان خدمت کار دائما لما لو چی پیدا کری هل صبرو اون بو بنا پیلا وکم بو پاک کوا برو مالک والبکا برو نازان می وتر چی لبکا او هموی باجی چی حسادت ابراکانی یوسف برو چوی دروات بو با عبد کویلا بو با خدمت کار قناغی تر محنی تر امتحان گورت ما ولا پیش یوسف دوای او ورده ورده گورده دبی دبی ته گنجی چی جوان او جا خیزانی سره وزیران عاشق یوسف دبیت او جا او فتنه یوسف لها مو فتنه کانی تری گورترا خیزانی عزیزی مصر خو درازین ته لکوش ککیدا وغلقت الابواب هر چی ابواب نک باب دیبات جوری چی ناووی کوشککا کچندان درگای جوری تر داخلا و او جاگیشتو تاوی درگا کانی داخستو آفرت خوی رازاندو تاو و قالت هیتا لک او جا با یوسف دل دی یوسف او من حاضرم من آمادم دوره رابویر لگلم سیری او امتحان قرسک برای مسلمان گنج خوی بدوای آفرت داراده که ایمانی نبی است آفرت که خوی رازندو تا او بانجی گنج کده کرد و قالت هیت لک یکمیان هر یکیگ لو هو کارانی کلا لو حالت دا هبو هر یکیگ لوانه لگنجی امروی سردمی ایم دا هبه دوانه توشی زینا بپنا بخوا بلان بزانین چند هو کار کوبو بو اوی زینا کردن آسام کالا یوسف واش خواهی گور پاراستی و یوسف خوی بدور گرد یکمیان غلقت الابواب درگا کن هموی داخلاو دومیان آفرتک خوی داوادکا نگ یوسف داوابکا سه همیان خوی رازان دوتاو خوی آفرت اگر بیتو پشت بیتو عابا بیتو نقاب بیتو دور لوی کچاوی شهوت ببردریتا و آفرتا بلام کافرت خوی رود کرده و خوی بون خوش کرده و خوی رازنده و بگو من او هوکاری که با اوی سرنجی او گنجراب چشه و توشی فاحشه بکا هوکاری چی تر او یک او آفرتا خیزانی سر و گزیران که واتا هیچ مترسی اگ نیه و نبه تو دعایی لو بترسی کسی چی مسئولی گوره به محاسبت که او آفرتا خوی حکم بدست لولات ده هو كاري تيتر اوي يوسف است عبد كو كويليك عبد كويليش غوركي تش امري كي بيبكا دبي جي بجيبكا كواتا تشيبكا غوركي تي وامري بي دكاوش دبي جي بجيبكا هو كاري تيتر يوسف غريب الاولاد خويني تاو كو شرم لا خزمو كسوكار ناس يا وكانكا اگر دعاي كشف بي يوسف عيب دار بي كي يوسف دناس الاولاد الاولاد مصر بويا اگر بيتو زيناش بكا فنا بخوا هیچ عیب نیه لسری بوی هر یه چگل ایمه پناه بخواه رب العالمین کبیه و خرابه که دور دکه بیتوا چند کس هی سفر دکا بو ترکیا بو لبنان بو سوریا جاران بو نازانم ایران بو چوه بو چوه شرم دکا لولاتا که خوی خرابه بکا بز نوید الله چی من دناسه چی دیکا دیکا یوسف او هو کارش هی که غریب لولاتی خوی نیو کز نایناسه و هر وها يوسف گنجا و نبه پیر یک به پیر مرد یک به که شهوت و آرزوی زینای نبید گنجی چی لاو تازه پیگیشتو او همو هوکاره کو بوتو لگو اوش ده یوسف خوی ده پارزه لو فتنه یو ناچه دولامی شیطان بداتو ناچه تیب که تو خوی داوین پیس کاتو خوی تو شفاح شد کات كواتالا فتنة حسادت فتنة سجن يا بيش سجني ناوبير أو جا كرابك وإلى أو جا تفتنيش الشهوات هاتو تري لقال أوج دار رادكات رادكات ودرجة كان هم يبوي دبيته وبفضل كرامي خواي جورا خواي جورا لو فتنة دي بارزت دواي أوا خزاني عزيزي مصر آفرتان كو دكاتوا كوي عندكاتوا كلومي عندكرت چون دبه جنی سروگ وزیران داوال عبده کو کویله و خدمتکاری چی خویب که زور عیب با او آفرتا ایجوتی که عیب با کت امکم و او جادر دکی با من عیب یا عیب نیه آفرتانی مسئول گورکانی کو کرده و لقصر کیده و میوی با دانان و چخویده و تدستیان و او جبانجی یوسف دکا و رجوره و خدمتکاره کده تجوره و دیبینن لبر جواني يوسف آغان لچقو لدستو لميوة نامنه لجياتي ميوة ببرن دستي خوان دبرن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا بتيانا ما چيه ممروف نير ام جمال و جوانيا قتل مروف داشتي واما نبي نيوة او جا خيزاني عزيزي مصر دل فذلك الذي لمتنني فيه اويك ايوه لو متان لكردم لسري او كريا خو من بقالت عاشقي نبو او جاء اواني شمويان دنجي عند دنا بال دنجي افرتك اگر بيتو بقسي او افرت نكيتو خوتي تسليم نكاي او سجن ذكريت او جاء رشي سجن لي ذكن قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه اي خواي پروردگار سجن زور بلا ما خوشويسترا زور بلامو آسان ترى لويل قصر داب من مو توشي زنا وفاحشة بم وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين أي خوايا أقر خوت فيلي آفرت عن لسر لا ندي أو من ميل بلايا داد بيت أبيش مروفك خوف رشتنية شهوتي نبي وآرزوي نبي بوي رودك آت خوايا تسليمي خوما منك وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين إخوائك بفضل كرامي خود فيالي أو أفرتان أم لسر لا ندي أولا ويا ميل كم بلايان دا أو كاتجمن دب مكسيكي جاهل توشي فاحشة دب بمشي وازفنا بخواه دا قريت إخوائي قولا لو هم أفرتيك خوي رازان دو تغوب لو هم حيالو كيدو فيالي أفرتان إخوائي قولا لو فتنة ومحنيش يوسف رزقار دكات خواهي قبل الرزم قال من كان لفتنة دنيا وآخرة والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كاتك يوسف لدستي آفرة رايكرت وألف يا سيدها لدى الباب لدى القاي دروة يوسف رادكا وجنش لدواي رادكات قيشتنا قولكي خوي ومير ديجنا سرك وزيرا تماشا دكا راك راكو بيش برچي اما چي چغوي داوا سيري فتني چي تركن كتوشي يوسف دي عليه الصلاة والسلام تا استا فتنة كان زاني من چي اوجا فتنة تومت بار كردني چي ناروا بوهتان بو كردني كو لك دار كردني سمعتو كرامتي يوسفي پاك اما ينزور قرص يوسف هیچ توانی چی نکردو لگل اوش دادین تومتی بود روز دکن او جا آفرت بهتانی بودکا دلی جزا و عقوبه او کسا چیه که نیتی خراب بود لگل جنکت جنب مردی خوی دلی دلی عقوبه چیه بود کسی که ویشتی خرابه لگل جنکت بکا یعنی که انما یوسف ویس بیتی او کار بکا بلان دعای خوای پروردگار برهانک و دلیلک منالک دینه تجواب كشاهدي دا يوسف باك طلع سيرك اگر كراسك يوسف لپیش و درابت ديار يوسف هجومي بردو بوك آفرته و پلاماري آفرته داو اگر كراس يوسف لپشت و درابت ديار يوسف راي کردو جنه لدواو راي چشاو فعلا لدواو كراسك دراو مير دي جنه بوي دردكوه كيوسف راست و باك بلام جنه درو دكاو نفس نزمة وخرابي دويت لقال أوجده دواي أويكا فلما رأوا الآيات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات دواي أويكا بلغوا دليلي شرون بو ولا سر أويكا يوسف باكا بو يندر كودوتيا مصلحة لودا كسجني كين ما ويك إبو سجن بكريت تاواني يوسف تشي عليه الصلاة والسلام سجن بكريت أو امتحاني تشي تردس بيدكات من يكم تاقي كرنوا حسادت أو جاء مؤامري كشتن أو جاء ناوبير أو جاء كردن بكويلو فروشتن وخدمة كاريتي أو جاء فتني شهوة الزينة كخوا باراستي ششم يان تومد بار كردن حوتم يان سجن كردن أجر إنسان سجن بكرت بتاواني تشي شرف من دانوا أسائية من لسر حق سجن كراو هيك خلاياك من كردوا بلان إستا يوسف يان سجن كر بظلم ولك دارش يان كر سمعش يان برد وابلاو كرايا وكي يوسف فلا ماري خزاني سرق وزيراني داوا بوية دبي سجن بكريت دائما دا صلاة داركان أوانيك لخوانات رسين ظالما ظلم استمكش دكا ديت تاوان بارش دكا لسري تومتك بودروز دكا وديداتا بالت كخوشي تشاد دزاني درو دكا وتو بريئي لو تومتا لا إعلام ولا راقان ولا همش ديك تومتا كده داتا بالتو بيتا ودالكيني فلانا كاس أويو دي أوجه شايستي كشتنا شايستي سجن كردنا شايستي دربدر كردنا إخلتش خوهمو خلق نازانت حقيقتي قضية كتشيا دا صلاة دارة سروب وزيرانا تومتي شيان بودروز كر بوشي بو اوي لنا ولاد دا در كوكا خيزاني سروب وزيران باكا اي كي بوا نيتي خرابي هبو يوسف نيتي خرابي هبو عيب داري شيان كردو خسبيان نشاناو سزني شوا اما فتنة حوتمي يوسف عليه الصلاة والسلام هر يشيك لا بندي كراو كان دلي بو خوش دلي لواني روجك لروجان من اواتات شوار سال بين سال دو سال او اندامانغا سجنو ديما دربا او جاك سوكارم سردانم دكا بلام سيري محنك يوسف عليه الصلاة والسلام كوا كسي كوا باوچي كوا دايچي كوا براي كزني سرداني شبكا كزني لي ببيتش توا كزني لبيري شبكا نفرك سجن ناوي يوسف ولا بندي خانايا بيت اوان سجن كراوا كزني هولي كي بوب دا أوج محنتي كي تر لسجن دا فريد راوا بيضع سنين برو لسجن دا بو كس ليش نابرسيت يوسف كي كويليك خزمت كاريك بتومتي كي زور قرس كراوا تسجنو تواو كس باسي شي نكات دواي أول شي يوسف عليه الصلاة والسلام لناو سجن دا داناني شيد بي أوي خواي قورا لخواي رازي كات دز دكابة شيء دز دكابة دعوة بانجوازي بولا إخوة دعوة بانجوازي كيبو أوانية كخلتشينا هول بدين إما خليك وتنظيمك دروس كين سجنك برشينين دعائي كدتاي كين دعائي حكومة لنا وبرين نا ديت لقال دوك أصدقاء سرتا دس بدعوة دكا بانجي عندك أبو توحيد إخوة فيري دينداري عندكات بيان دلت إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون طلب من وازم لديني قوم كسانك نا وكباوريا بخوانيا واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فرمي من شوين أوري بازك وتمكباوك مبابير لسريبوا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إما شريك بأخوة داناني لقال أخوة كسيترنا فلسطين أو فضل إخوايا التوحيد لسر خلق بلام خلق شكري إخواناك وقدري توحيدنا زاني ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فرمي أي خلقين إيوة كومالشتك دا فلسطين كا بلا إخوتانا وشايستي فلسطين إخوائي قولي هيج بلغيش بو إما دانا بزان دوشتانا بفلسطين إن الحكم إلا لله حكم بس بو خواه وخواه بي حكمك لكي ودس بيدك حكم إخواه أمر أن لا تعبدوا إلا إياه حكم إخواه كم حكم قورتين حكم بريتيني لبريني دستي دز جلددان لزيناكار نا أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أمري كردوا كزنا برستن إلا خوان به حاكميتي خوالة توحيد وذس بيدك. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. لنا السجن دا شي فيري سجن كان لكات خودت وانا باز نواب كات كا خلشين إما سر كردي شي ظالم حكومتي شي ظالمي قندل إما يقرتوا هولي أوب دين وابكين. نا جارد أو خلق ربط دكاب أخواي قول ربيان بس تيتو خواب ناسا بس خواب برستن بس دين لخواور بقرن فش بخواب بستن إنسان كروي كرد أخواي أخواي قول درقا كاني بودكاتوا نك خلق فيري كودتاو فتنو خوين رجيب كات. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم في أن رأى أود ديني كي راستا تنها خواب برستي ديني راستا بان كردن بو او ديني قيمة بلام زوربي خلق ونازاني والله زوربي اسلام يكان نازان تجاي خلقي عوام نازان الدين القيم او يكتو خلق فيري توحيد كي خلق بانكي بو تنها خواه پرستي قلتان لدي بابا تاكي دانيشين اي كي حكم كويت دسمان بابا قورتين حكم او يكتو خود خواه بپرستي خلقش فيري او كي ببن بعبدي خواه وكو يوسف عليه الصلاة والسلام لسجن دا خريجي أوايا دواي أوا دور رفيقكينا وسجني كبانجي كردن وفيري توحيدي كردن خودة بينا خوكيان بوليك داتو أو جاب بوايا عندالك دزاني أو النجاتي دبي وبرد بي يجي كان ودا كرجيو لسيدارة دادري أو يتريان برد بيت تعبيري خونا كواضو يوسف ليرا عليه الصلاة والسلام بوايا عندالك برد بي قال اذكرني عند ربك وتي كبر بويتو شويت ولاي حكومته لاي مسؤول كان لاي سروتشي ولاد باسمك بلا كسيتشي بيتاوان كسيتشي مظلوم كسيتشي بيكاس لسجن كوتوتو لي بيسنو بزانن بو با محكمه بكري بزانن تاواني تشيا واذكرني عند ربك بس باسمك اخويا قالوا له ولي رازين ابو يوسف عليه الصلاه والسلام لولي الرازين أبو فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين إخوائي قولاش كاتك يوسف أودك يعني كابرك هات دل ولا سجن الشيطان تي لبردوا لبيري بردوا كي يوسف أمانتي جواي بيس باردوا دواي بضع سنين نزيكي نو صال هر صال حوت صال أو جا كابرا ديتو بيري باش أخو من يوسف لنا وسجن شتي واي بيوتم تازه ديتو بيري كاتكا باتشا خون دبينات خويك دبينه تشي خوك لك داتو او جاديتو بيري لنا وسجن رفيقك مهبو بو خولك دانوا زور مزبوط بو دلا اي باشا من كسك دنا اسم لنا وسجنا ديبرون بي هنا يوسف دلا نخيرنا نايم دلاوا بو نايتو اوت اود دخواس بيت دلاوا من نامي بي مدلاوا تو ما تكمل سر مع بين جار التحقيق كان لقضية كي من بزانا من تومت باربوم بزانا من داوي فاحشم كير أو تومتي كدرايا بالمنو مني بيسجن كرام ليب كلنا وجارك كيشنا النتيجة أو جا من دي مدر وخوك اللي قد دموا أو جا فعلا اللي كان داو دركوت كي يوسف بريء أو أوهم صالش لنا وسجن دا بظلم هشترا وتوا صلاة والسلام إخوة لسر بي دواي دركوت كي يوسف باك كي يوسف كسيشي رحمته هات دروا كخوكين يقدا يو بو باشا بوبا درجاي خير بولاتي مصر ايود جرانيتان بسرده وشكانيتان بسرده دبك كاريشي اواب كان بوي اولات لجراني بباريزن فعلا مش جاري كي يوسف بوبا سبب رزقاربوني ولاتي مصر همو ولاتاني دور بر لبرسا خلق دمريتو كتشرودا كان مصر لمصر رزق روزي هي بهوي تشيوا بهوي تعبير ليقدان او امشغاري يوسف عليه الصلاه والسلام او جاء اخير فتنه يوسف ديت كي يوسف او جاء منصب ود صلاتي كبتدست لا تشيوا هات شويه او جاء تشي ددريت منصب يوسف عليه الصلاه والسلام او جاء خوي خاوني بريار دبي لهمو ولاتي مصر لفتنه كان رابدو يوسف عليه الصلاه والسلام تينكوت خوي قالوا باراست اي بزانين كمنصب ود صلاتي كبتدست وكو هندي كاس تاد صلاة ومنصبه كينية وكرسينية ما شاء الله بياوي كي عابد وبياوي كي خواناس پیاوی چی لخواترسو پیاوی چی بانک خوازو خوانکا کرسی چی بدنه که او کرسیش باز بو یک دو سه ساله که و نبه حتا سر به بانک وازی چی بانک خوازیتی چی تقوی چی گریان لترسی خوای چی عدالتی چی او جا گندلی او لگندلی کسانی پیش پای زور خرابتر دبید او جا لگل حکومت دی باکا که همو من بیکوا بیکوا بشی دکین و تواب آخر جاران دا دود برو خیر کاک جاران خوم هیچم نبو استا بیکوا منصبم هیم بودجم هیشت منه نبا بیکوا ترتیبی کن وکو برا بجین وکو برا دجین او جا یا خوا برا بجین یا خوا امن و امان بپاریزن بودجش بابو خوتن بید يوسف عليه الصلاة والسلام هو نبو كد صلاتك وتدست مصر همو إلى بردستي أو وولاتاني دور برج بهو يوسف عليه الصلاة والسلام بجيوي وخوش حالي وخوش قزرانيان توجبو صلاة والسلام إخوة جوري لسربي أو جالك وتايدا يوسف عليه الصلاة والسلام كبرا كاني دين ولاي كباوكو دايكي ديتو كسكاري ديتو ولاي يوسفيكي برحم ببزيي شاككار خاوني عفو دليل براكانش يخوش دويتو عفو ياندكات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خرابي خلق بچاكرت بدوا شكاك خرابة بخراك برد بديتوا هر قورد بيو هر قول بيو هر تشندك درقاي خرابة بود جيري كتو بچاك والله مبديتوا كتو عفو كيلي برخوا في برز دبيتوا لا إخوة فردقار يوسف عليه الصلاة والسلام عفو كردن اوی کبرا کانی کاتی خویلی ده ترسان او بو کباوک من یوسفی خوش ده کچی استا یوسف ده زانی لچ مرتبه یکا ده زانی خواه چون برزی کرده و ای اوهمو نخشو اوهمو پیلان گلاوی کلی دان را اوهمو دجایتی ککرا اوهمو تاقی کرنوی کپی دار روی یوسف پلبه پلبه برز بولای خواه پرودگار بوی برا کانم لأخیر ده یوسف علیه الصلاة والسلام ده فرمه اي خواي پروردگار ملك دائما ده صلاه دائما فيري ليك دانوي خوت كردم ريزي زور دي قلتم توفني مسلما خواي بمسلماني بمرينيت والحقني بالصالحين خواي پروردگار بم گيني بو كس عليك صالح لكاتي من صبو ده صلاتي شي خمي اويتي بمسلماني بمريت خمي اويتي بقابا بياو چاكان نخوش يكاني دنيا همشتي جي لبير ببنوا توفني مسلما والحقني بالصالحين انساني مسلمان دعاي او ببلا كانم خواي قورا توفنا مسلما خواي بمسلماني بممريني وبمان جيني بكساني صالح وشاكا كار ليره دا چند سودك لو محنو تاقي كرنا وانور بقرين اگر انسان راس بيه لقل خواه وبرز بخواه ببسته همو مؤامره وبيلاني جي قلاه وخراب ايش تأثيري تناك ان شاء الله بلا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا بس إنسان صبري هبه وتقواي هبه كيدو فيه وسحري خلق تأثيري تناك ببشتواني خواي برودقار يوسف عليه الصلاة والسلام چونك لقل خواي خواي قولا لهم تاقي كرنا وكان دي بارزيتو رزقاري دكات يوسف فنابو خواه دبات ناشي فنابو كسي تردبرد وإلا تصرف عني كيدهن خواي كتون لام ندي لو فتنانا توش دبم بلان بزانا لسجن داد يك توز ميلي بولاي چي كت بولاي اوكد لاي مسؤولكا اگر سجنكا بر بولاي مسؤول باسبكا لعقوبي او فلبث في السجن بضع سنين چندان صالمايا ولا سجن دا لسر اوا اي يوسف تنهارو لخوابك بس لخوا خواي پرودگار رزگاري كت او همو تاقي كرنوي يوسفي پيا لناو نچو يوسفي پيا دا نبزي يوسف اوه يك ايما چون وصفی دکن، چون سنای دکن، او وصف سنای ایم بخوا یک له هزار جنیه بو یوسف علیه الصلاة والسلام. خوا یور برز کرده ول دنیا شو و بیگو من لقیامتش لعبد برز کانی خوا پرودگار و منازلی جوریه. کاتب را کنم تال جیان دابید محنو تاقی کرنا و توش دید. توشی بلا مصیبت دبی، بلا مکتو بیتو پروردی چی تقوا دارانو پروردی چی ایمان داران کرابید. پشتت بخوا بس تبت خواي جوري يك بيج لمحنو فيتنو تاقي كنا وكارز قال الدكات بلا ما قربيتو لكاتي الرخاء وخوشيدا تور الأخوة نبيت لسرديني شي باق نبيت أو لكاتي محنو تاقي كنا وتيدا كبيتو لنا وذا شيء خوا بنا ما مدا دا وذا كنا خواي فرد قال بخاطرنا وجوانا كاني وصفات غرزا كاني ايمان من تواوكات ايمان من راست دروسك ثبات من بداته لفتني دنيا واخره رزقار ما كوب من بارز اخير من خيرك خوي پروردگار شفاء ان خوشكان من بدي خوي پروردگار شفاء ان خوشكان من بدي بخاطرنا وجوانا كانت خوي گور هدايتي سر لشوا وكان بدي خوي پروردگار حال وضعي فقير هجار كان من خوشك يا ارحم الراحمين خوي پروردگار اخيري هم ولايك من خيرك بمسلماني بمن جيني بمسلماني بمن مريني ولما راضي بيت ورازي من كيت يا ارحم الراحمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.